سمحت ممكن تشغل الشريط ده؟ شفت اللي حصل؟ دنيا الميكروباص ليه بتعصي ربك؟ دنيا الميكروباص تعب وتفاجئ ان اتنين طولهم كده يجي 10 متر في السماء اسود ازرق واسود عينيه بتطلع شرار زي البرق صوته زي الرعد شعره بيجر وراه انيابه طلعه من جنبه بتحفر القبر يشيل ويهدك ويقول ليه بتعصي ربك؟ فزع فزع فزع دنيا الميكروباص دنيا الميكروباص تخيل تخيل وصاحبنا جات له غفله وبيتخيل الحقوني الحقوني حشوني احموني نجوني ومحدش ما هو اللي حواليك مش فاهمين اللغه اللي انت بتتكلم بيها خلاص الموضوع الحقوني دنيا الميكروباص جيبك من الحك اللي هنا ده وفجاه لقى نفسه بيتحاسب بتقعد ايدي بتلفت ليه بص قدامك رد جو من ربه من ربه انت انت شفت اللي حصل؟ ما هي انت كده؟ فيقوم واحد يقول لك ما بطل بقى يا عم احنا دلوقتي في الميكروباص دنيا الميكروباص دنيا الميكروباص كل الناس بتسمع كل حاجه في الميكروباصات فيقوم واحد يقول لك ما بطل بقى يا عم ده ربنا رحيم يزحقوا له ايه؟ قال يزحقوا له اه ده ايه طبطب عليه كده؟ قول يا حبيبي قول جاوب ما تخافش ما تخافش قول قول ربك مين؟ لا انت مين؟ انت مين؟ مرعوب ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا حدثتني حماتي أن لها أختا توفي فكانت تسمع صراخها لما كان في سكرات الموت ظنوا أنها ماتت أغلقوا عليها وخرج فكانوا يسمعون صراخها أحلى صراخ ولا يستطيع أحد أن يفتح عليها الباب ربنا بالله ربنا بالله عما قريب ستنزل جواب جواب جواب دفلان النصاب جواب دفلان الثاني دفلان الغشاش دفلان المؤذي دفلان عبد الدنيا دفلان بتاع الجسم عبد الفلوس دفلان الحرامي الحرامي احنا دلوقتي في دنيا الميكروباص فيقال للروح الخبيث ارموها يلا بلارب بلارب بستين دهية بستين دهية وفجأة قل انت مين انت كمان شكلك ما عارف ما يدلش على خير انت مين قل انت مش عارف انا مين انا صاحبك يا اخويا انا الاغاني اللي كنت بتسمعها والموسيقى انا الزنا والمشي مع البنات أنا ترك الصلاة أنا اكل اموال الناس بالباطل أنا السرة انا الكذب اللي انت كنت عايشه مش عارف انا مين احنا معرفة قديمة قوي انا مش عارفني انا يا اخويا انا صاحبك انا اللي كنت انت بتعملني انا عملك القبيح يقول اخرج مش عايزك مش عايز اشوفك كفاية انسى انسى انسى انسى انسى انسى انسى اخي نعم انها محطات مثل الذي تركبها في الميكروباص نعم ستركب وستنزل حتما فالدنيا دار فناء وافتراء أخي وحبيبي في كل مكان رسالة نوجهها إلى كل إنسان تدب فيه روح الأمل اسمع معنا هذا الشريط المتميز دنيا الميكروباص لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلة الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد

صلى الله عليه وسلم بأصابعه هكذا أدخل بعضها في جوف بعض. قال ويقيض الله له 70 تنينا. تسمع عن التنين؟ شوف الرسول بيقول ايه، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، لو ان واحدا منها نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت الدنيا. 70 تنين لو واحد منها بس، من الايه؟ من 70 نفخ في الارض، الارض تولع. 70 تنين معك في قبر متري في مترين. لو ان واحدا منها نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت الدنيا. ايه دول يونسوه يعني؟ او يلعب معاهم لحد القيامة ما تقوم؟ لا. قال فينهشنا ويخدشنا حتى يفضى به الى الحساب. 70 تنين ده يتلف عليه، وده يعضه، وده يخنوه، وده يلحينه، وده يجر رجله، وده يفتح بطنه، وده يقطع له ايده، وده يدخل في ودنه، وده يدخل في بقه، وده يدخل في دبره، يقطعوه الى ان تقوم الساعة. سلم يا رب سلم. وعن عبد الله بن عبيد قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه فلا يكلمه شيء أول من حفرته. أول حاجة كلمت الحفر القبر، فيقول ويحك يا ابن آدم أليس قد حذرتني وحذرت ضيقي وضنكي ونتني وهولي. يا ابن آدم ويحك، أليس قد حذرتني وحذرت ضيقي وضنكي ونتني وهولي ودودي. هذا ما أعددت لك فماذا أعددت لي. والحديث حسن موقوفا عن عبد الله بن عبيد وضعيف مرفوعا إلى رسول الله. صح موقوفا. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن العبد إذا وضع في القبر كلمه قبره. هذا من كلام عبد الله بن عمرو. قال كلمه قبره يا ابن آدم ألم تعلم أني بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الحق؟ يا ابن آدم ما غرك بي وقد كنت تمشي على ظهري فدادا؟ فإن كان مؤمنا وسع له وجعل منزله أخطر وعرج بروحه إلى الجنة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وأن تجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. هول شديد، هول فظيع أن يكون الإنسان في هذه الوحشة، في هذه الوحدة، في هذه الظلمة، ويفاجأ أن تراب القبر يكلمه، أن حيطان القبر تحدثه، تخاطبه، تناديه، ويا يلتها وقتها تؤنسه. إنما هي تخوفه. عن عبيد الله بن عمير قال ليس من ميت يموت إلا نادته حفرته التي يدفن فيها أن بيت الظلمة والوحدة والانفراد. فإن كنت في حياتك لله مطيعا كنت اليوم عليك رحمة، وإن كنت لربك في حياتك عاصيا فأنا عليك نقمة. أنا البيت الذي من وضع فيه مطيعا خرج منه مسرورا، ومن دخله عاصيا خرج مثبورا. مثبورا يعني هالكا. وعن محمد بن صبيح قال: بلغنا أن الرجل إذا وضع في قبره فعزب أو أصابه بعض ما يكره ناداه جيرانه من الموتى: أيها المتخلف في الدنيا بعد إخوانه، أما كان لك فينا معتبر؟ أما كان لك في تقدمنا إياك فكرة؟ أنت في المهلة، هل استدركت ما فات؟ وتناديه بقاع الأرض: أيها المغتر بظهر الأرض، هل اعتبرت بمن غيب من أهلك في بطن الأرض ممن غرته الدنيا قبلك ثم سبق به أجله إلى القبور وأنت تراه محمولا؟ اللهم ارزقنا الاعتبار بأهل القبور. أخي، إذا أردت أن يبشرك قبرك فمن الآن ابدأ مهد لتدخل قبرك مطيعا فيكون لك جنة. أما الهول الثاني من أهوال القبور فهو ضمة القبر. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ، هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000، قد ضم ضمة ثم فرج عنه. أهوال وأهوال، أهوال وأهوال. إذا وضع في القبر فكلمه القبر وانتبه وفزع، ثم تأتي بعد ذلك ضمة القبر، وضمة القبر لا ينجو منها أحد، حتى الصبيان، حتى الأطفال. ضمة القبر لكل أحد صالح وطالح. اللهم خفف عنا ضغطة القبر. سعد بن معاذ كان حبيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حكمه في بني قريظة فحكم فيهم بحكم الله. مريض، أصابه سهم في إصبعه فنزف منه الدم، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمة في المسجد ليعوده من قريب. قال لي سعد بن معاذ: بيتك بعيد وانا عايز اشوفك على طول اطمن عليك، اعملوا له خيمة هنا. فعملوا له خيمة في المسجد عشان الرسول يعدي عليه كل يوم رايح جاي طول النهار صلى الله عليه وسلم. لما مات، شوف الرسول بيقول ايه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، اهتز له عرش الرحمن. سعد بن معاذ شيعه 70,000 ملك، 70,000 ملك يمشوا بجنازته، ومع ذلك ضم في القبر ضمة لازم. اللهم خفف عنا ضغطة القبر. حديث الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: لما دفن سعد بن معاذ سبح رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وسبح الناس معه طويل، ثم كبر وكبر الناس، فسألوه: بما سبحت ثم كبرت؟ فقال: لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره ثم فرج الله عنه. شوف الرسول بيقول ايه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ايه شيء؟ سبحان الله يا رسول الله، انك ترى ما لا نرى. فالرسول قاعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، شاف القبر بيتضيق، سبحان الله. الصحابة لما قالوا شاف الرسول بيقول سبحان الله، قالوا ايه؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قالوا: في إيه يا رسول الله؟ فقال: تضايق هذا القبر، كأن القبر لما ضيق على سعد بن معاذ قال إيه؟ الرسول قال سبحان الله، كأن رسول الله ما صلى عليه

تموت، لما انت تموت روحك تلاقي باب تطلع منه. اما الكافر والفاجر فما فيش عمل صالح، فابواب الجنة مسدودة، ابواب السماء مسدودة في وجهه، فابواب السماء مسدودة في وجهه. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه نكرة، ما يقولش عبدي، اصل عبدي دي مين؟ المؤمنين بس. فيقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى، ثم يقال اعيدوه الى الارض فاني وعدتهم اني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى. فتطرح روحه من السماء طرحا، مش ينزلوا بيها بقى، هم شايلينها لحد ما ايه طلعوا فوق، السماء ما اتفتحتش، يرموها يلا بالعرض في 60 داهية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده. قال فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه وهم يولون إذ يأتيه ملكان شديدا الانتهار. لما إنسان ساعة ما يدخل مكان، ربنا يعيذنا وإياكم من أماكن السوء، فأول ما يقابلوه طخ طخ ضرب ألمين ألمين شلوتين مش عارف إيه زعيق، بعد كده يرموه في حتة، وبعدين حد يدخل عليه، كل ما حد يدخل عليه يفكر إيه هيتضرب، صح كده؟ ما هو شاف أولها. فصاحبنا ده الكافر الفاجر بيحصل له كده، هو شاف إيه أولها، من ساعة ما روحه هتطلع كان بإيه بيتضرب، فساعة بيدخل عليه الملكين في القبر يبقى هو أصلا مستوي مرعوب. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة. فينتهران دلوا برضو ما سابوهش، قوم فز تقدر كده قوم. فينتهرانه ويجلسانه، ده ينتسه من كتفه قوم لم رجلك ايه في ايه من ربك؟ هو من زمان ناسي من ربك. فيقول ها لا أدري من ربك. كده بمنتهى الشدة زي ما النبي قال ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، من ربك؟ هو مذهول مع كل هو انا فين؟ هو في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ من ربك؟ ها؟ من ربك؟ ربك؟ الكلام ده انا كاني من ربك؟ من ربك؟ ها؟ لا ادري. سمعت الناس ها؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هو انا كنت بسمعهم بيقولوا بس ربيه. طب ربيه ربيه ربيه مين ده؟ انا اما كانوا بيقولوا ايه انا كنت بسمعهم، ما كانوا في الجامع برضو في مرة زمان انا صليت الجمعة كانوا بيقولوا من ربك دي بس مش فاكر. لا ادري لا ادري لا ادري لا ادري. ما دينك؟ ديني ها ها لا ادري. من نبيك؟ ها لا لا لا ادري لا ادري. فيقال لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من قبل السماء أن كذب عبدي افرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، فإذا انفسح دخل عليه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب أسود منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد أبشر بالذي يسوءك فيقول من أنت قل انت مين انت كمان انت مين فوجهك الوجه الذي يبشر بالشر شكلك ما عارف ما يدلش على خير انت مين انت فيقول انا عملك الخبيث معك الى يوم القيامة قل له انت مش عارف انا مين انا صاحبك يا اخويا انا الاغاني اللي كنت بتسمعها والموسيقى انا الزنا والمشي مع البنات انا ترك الصلاة انا اكل اموال الناس بالباطل انا السرة انا الكذب اللي انت كنت عايشه مش عارف انا مين ده احنا معرفة قديمة قوي انا مش عارفني انا يا اخويا انا صاحبك انا اللي كنت انت بتعملني انا عملك القبيح اخرج مش عايز اشوفك كفاية لا انسى انا معك الى يوم القيامة اعيد معاك اروح فين ما انا وانت حتى واحدة ما احنا اصحاب من زمان ما احنا معرفة قال انا عملك الخبيث والله ما علمت إلا أنك كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا يقول له جزاك الله شرا يقول له جزاك الله شرا فيقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة واحد أعمى أصم أبكم واحد لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيتكلم في إيده مرزبة دف عشان لما يقول حاسس مش سامع أنت مين ما بيتكلمش أنت بتضرب فيه نبعد عن راسي ما بيشوفش دف في يده مرزبة فيضربه ضربة لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار يعملوا له إيه؟ سرير من جهنم هنا حتة جمرة كده وكده ومخدة والحاف نومة من جهنم فيقول ربي لا تقم الساعة هذا عذاب القبر فكيف تنجو منه اكتفي على هذا المختار ونلتقي اللقاء القادم نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أسأل الله أن يغفر لي ولكم قل سبحانك اللهم وبحمدك.